طيب، إحدى الأخوات تقول: كيفية سجود السهو؟ كيفية سجود السهو في غالب الأحوال إذا كان السهو في نقص في الصلاة فغالبا ما يكون قبل التسليم، فإذا نسي الشخص مثلا التشهد الأوسط فإنه يسجد سجدتين قبل السلام، يكبر ويسجد فيذكر الله عز وجل في هذا السجود بالذكر العادي، ليس كما يظن الناس أنه يقول سبحان الذي لا ينام ولا يسهو ونحو ذلك مما لا أصل له، وإنما يقول سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي للذي صوره وشق سمعه وبصره ونحو ذلك، ثم يكبر ويجلس، ثم يكبر ويسجد فيذكر الله عز وجل ذكر السجود، ثم يجلس، ثم يسلم من غير أن يتشهد مرة أخرى. هذا هو سجود السهو ثم يسلم، هذا ما كان يعني قبل التسليم. أما بعد التسليم فإذا سلم فإنه يسجد أيضا هاتين السجدتين ولا يتشهد، ثم بعد ذلك يسلم، ثم بعد ذلك يسلم مرة أخرى. السلام عليكم. نعم يا شيخ، ولكن يعني ليست كاملة، ولكن إن شاء الله سوف أتدرس من نسيت يعني ما لم أسمع. The sister is asking about sujood as-sahu and how it's done. The sheikh has said, well, if what you have forgotten in the salah is before the first tashahhud, what you do is make the two sujood, the two times that you do the sujood, before you do the taslim. And this is usually is done before the taslim. What you do, what you say, is the normal thing that you say in the normal sujood. Sawt al-an afdal, is voice now better? What you say is in sujood as-sahw is the same thing that you say in normal sujood. There's nothing exceptional like some people said. Okay? And you do the taslim afterwards. Okay, so the sujood is like this. You make the shahud, okay, and then you say Allahu Akbar. You go in sujood, and you say Subhan Rabbi al-A'la, and then you say Allahu Akbar. You sit, and then you say Allahu Akbar again, and you say Subhan Rabbi al-A'la, and then you say Allahu Akbar, and then you make the taslim. There is no need for the tashahud after you make the two sujood. And Allah Azza wa Jalla knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم، سجدتان فقط ثم يسلم بعدها. هناك سؤال من أحد الإخوة أو إحدى الأخوات تقول: هل هناك تسليم في سجود التلاوة؟ الجواب: لا تسليم في سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة ليس صلاة ولا يأخذ حكم الصلاة، فلا تسليم فيه، وإنما هو كسجود الشكر، وليس هذا من الصلاة، والله سبحانه وتعالى أعلم. The sister is asking if there is taslim in sujood tilawa, and the sheikh said no, there is no taslim because sujood tilawa is not considered to be a prayer or a part of the prayer, although it's like sujood al-shukr, so there is no taslim in sujood tilawa, and Allah Azza wa Jalla knows best. بارك الله فيكم. الأخ زاراني بارك الله فيك، قلت الأخ هذا عليه أن يتشهد الشهادتين ثم يغتسل ثم يصلي ما كتب الله له، يعني المقصود بصلاة ما كتب الله له ما وجب عليه في هذه اللحظة التي أعاد فيها الشهادتين واغتسل، يعني إذا فعل ذلك وكان الوقت وقت صلاة الظهر فإنه يصلي صلاة الظهر، وليس شرطا أن يصلي ركعتين كما جاء في السؤال. أما إن شاء أن يصلي ما شاء الله فليصلي كما يشافل، كما قلت يكثر من النوافل. وأما وجوب أن يصلي ركعتين قبل أن يبدأ الصلاة المفروضة فهذا لا أعرف له دليلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.